لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاء وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ذلك مبلغهم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى أفرأيت الذي تولى

ربك.